إذا خرج المسلم من حدود الشريعة الإسلامية هل ينبغي للمسلمين أن يصلوا عليه عند مماته أم لا؟ هذا يختلف. إن كان خروجه عن الحدود يوجب كفرة صار مرتدا ولا يصلى عليه. أما إن كان خروجه بالمعصية مثل زنا ولا يستحل الزنا أو شرب الخمر ولا يستحل الخمر أو معصية أخرى لا يستحلها هذا يصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة لأنه عاصي. أما إذا كانت معصيته توجب الردة خرجه عن الإسلام هذا لا يصلى عليه، مثل ترك الصلاة والعياذ بالله وجهل لوجوبها، مثل استحلال الزنا يرى حلال، سب الدين، سب الرسول، استهزاء بالرسول، الذي يموت على هذه الحال لا يصلى عليه. نعم. يعني ردة عن الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.